دوك عينه مقفولة ما بيشوفش حاجة، تبقى بؤرة الشعور دايما فيه هو ما بصدره، يبقى حرك يسمع، ولأنه يعرف إن عينيه بشوية مش في أي وقت يقدر يقرأ، يبقى لما ينتهز فرصة إن واحد بيحدثه وكلمه وسمعه تبقى هي دي الفرصة يقوم حمله بها يستمع له، تبقى عنده موهبة. عميته جنينا، الشاعر قال كده، عميته جنينا والذكاء من العمى، فجئت عجيب الظن للعلم موئلا، وغاب ضياء العين للقلب رافدا لعلم إذا ما ضيع الناس حصلا. يبقى عوضه ولا ما عوضوش؟ يبقى عوضه. لكن أفتني إننا لما نشوف واحد ناقص في ناحية ننظر إلى كمالنا نحن في هذه الناحية، ولكن لا ننظر إلى الكمال الذي عوضه صاحبه هذه الإيه الموهبة. أنا قلت لكم زمان إن الذي أبدع ما أبدع من اللي بيسموه السيمفونية ولا اسمها إيه؟ أيوة اللي بتاعت الغنى دي أصم، ما بيسمعش، بتشوف أصم. الذي دوخ العالم فتحا تيمورلنك الأعرج. الله، إذن ربنا ياخد حاجة ويعمل إيه ويدي حاجة. ولذلك بقى نظرة المؤمن الحق حين يرى إنسانا دونه في أي جارحة ما يدلش عليه بجارحته، يقعد بينه من نفسه يقول له آه يا ابن إيه، يا ترى أنت نافع في إيه وأنا اللي خايب فيه، أنت واخد صفر فيه، إنما يا ترى أنت واخد 10/10 في إيه، تدور تلاقي له إيه موهبة، يقوم الناس ينعزوا كلهم ويا إيه ويا بعض. فالحق سبحانه وتعالى خلق الخلق خليفة، بس قال له خليك فاهم إنك خليفة، ما أنتش أصل كما توكل إنسانا في عمل. خلاص، معنى وكلته في عمل اعتبر نفسك وكيل بس مش أصيل، فإن اعتبرت نفسك أصيل تضيع الإيه؟ تضيع الدنيا كلها. ولذلك العقلاء لما يوكلهم يوكل على قدر الحاجة في الوكيل، يوكله في بيع الصفقة دي بس، أو في شراء الصفقة دي بس، أو حيوكله بس في الإيه؟ في لم الإيجار ومش عارف، إنما ما يديلوش دفتر الشيكات، ما يقولش للبنك اديله فلوس. الله، إذن هو يريد أن يستديم وكالفه. ليه؟ لأنه يمكن لما يبقى أصيل إيه؟ يطغى على صاحب الإيه؟ على صاحب الحق الإيه؟ الأصلي. إذن فلصلاح الدنيا يجب أن يعتبر الإنسان نفسه خليفة مستخلف، ملوش حاجة في دي أبدا. ولذلك أنت بتضطر تبقى خليفة لاستغناء بنفسك، إنما الحاجة بتخليك. إذن فالأصل في الإنسان أن يظل خليفة. الله جاب آدم عشان يعمله خليفة، أي أينزله في الوجود عشان يباشر مهمة عمار الأرض واستنباط أسرار الله في الكون كده من غير كده؟ ده احنا اللي بنلعب كرة بناخده ندربه مدة ويغلط نصوب له ونعيشه ونقعده في معيشة كويسة ونصرف عليه لحد ما ايه؟ ما يتمرن ويتدرب. كذلك كان الله مع آدم، لم ينزله إلى الأرض عشان يباشر مهمته إلا بعد أن دربه. إزاي؟ قال له امتلك عليها بقى، هقعدك في البستان ده، والبستان ده فيه كل ما تشتهي، كل واحد حيث شئت، بس اسمع الشجرة ده إيه؟ اوعى تقربها، مش اوعى تاكل منها، اوعى تقربها. يبقى الحلال كثير والمحرم ايه؟ واحدة. كذلك شأن الله في الحياة، المحرمات هي المحصورة. هل قال الله أنا أحللت لك كذا وكذا وقعد يعد لك الحلال، ولا عد لك الحرام بس؟ عد الحرام بس والباقي حلال. الله، شوف الاحتياط التشريعي، مش قال له ما تاكلهاش، قال له ما تقربهاش. ليه؟ لأن قربك منها قد يغريك بها. ولذلك تجد القضية القرآنية في الأوامر يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها،